إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قالون واندرج معه من اندرج وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يعقوب بنصب كلمة الله ولم يندرج معه أحد. دليل يعقوب من متن الطيبة كلمة تنصب ثانية رفعا ظلم، أي قرأ يعقوب بالنصب في كلمة الله الباقون بالرفع كلمة الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حمزة على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه أبو الحارث وأبو عثمان الضرير عن دور الكسائي وخلف العاشر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أبو عمرو بفتح الياء والإمالة في الغار والإظهار واندرج معه وجه للصوري. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الياء، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء والشاطبية للدوري، وكذلك من المصباح لأبي الزعراء ومن المصباح للسوسي. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أبو جعفر النصيبي عن دور الكسائي على الوجه السابق بالإمالة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أبو عمرو بالإدغام وفاء